الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث قد تقدم الكلام عليه لما أغنى عن إعادته في أواخر كتاب الإيمان فقه. بعض الذي استقر في نابه وتعبير أمره قال ربنا محمد المقاتل أبو العبد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد إن في الوليد قال حدثنا عبد الله بن أبي وكذا عن عقبة بن حارث أنه تزوج بنت بأبي إياس بن عريض فأتته امرأة فقال إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة ما أعرف أن لم يلحق من الذي أرضعته ولا أخبر به فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف وقد قيل فتراحم عقبة ونكعت فوجئ من يمر. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. هذا الحديث رواه البخاري من رواية محمد بن القاتل قال أخبرنا عبد الله عبد الله قال أخبرنا عمرو بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. حاصل هذا الباب الفرق بينه وبين الباب الذي قبله، باب طلب العلم أو الرحلة في طلب العلم، أن هذه الترجمة أخص من التي قبلها. باب الرحلة في المسألة النازلة. وإن لم يكن مقصوده أن يطلب العلم ويتوسع فيه ولو في مسألة واحدة فهذه رحلة في طلب المسألة الواحدة، وهي وطلب العلم لا شك أنه عام وهذه مسألة خاصة. نعم، هذا الذي بدأ للحافظ رحمه الله تعالى. قال فأتته امرأة عقبة بن عامر عقبة بن الحارث تزوج امرأة، ثم جاءت إليه امرأة بعد أن تزوج بهذه المرأة، جاءت إليه امرأة وقالت أنا أرضعتك وهذه، فتكون إيش؟ أخته من الرضاعة. والمعروف أن الرجل لا يحل له أن يتزوج أخته من الرضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وبناء على هذا فإن الرضاع أحكامه كأحكام النسب، والرضاع الذي ينشر الحرمة هو ما استوفى ثلاث شروط. اكتبوا هذا. الشرط الأول أن يكون خمس رضعات، ولا داعي إلى قول بعض الفقهاء مشبعات، يكفي أن تكون خمس رضعات. وصفة الرضع أن يمسك الثدي بيديه ثم يتركه باختياره من غير أن يؤخذ منه، وبهذا جزم الإمام الرافعي من الشافعية، وهو اختيار المحققين كابن تيمية وابن القيم الجوزية. الشرط الثاني أن يكون الرضاع في الحولين، يكون الرضاع في الحولين. الشرط الثالث أن يكون المرأة التي رضع منها، المرأة التي رضع منها كان بها لبن بعد النكاح، فإن رضع منها قبل أن تنكح فجمهور أهل العلم على أن هذا اللبن لا ينشر حرمة، وهذا هو الصحيح، واختاره غير واحد من المحققين، وصححه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، كما نقل ذلك شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ذلك عنه. إذن هذه كم شرط؟ أن يكون خمس رضعات، وأن يكون في الحولين، وأن يكون من زوجة من لبن ثاب بعد النكاح، ثاب، ولذلك هذا اللبن يسمى لبن إيش؟ الفعل، يعني هو اللبن الذي ثاب بوطء زوج أو سيد، لأن المعروف أن الوطء، وطء الرجل للمرأة هو الذي يكون به اللبن، ولذلك قال صاحب اللبن. فإذا رضع في امرأة كان لها زوج، فالتي رضع منها أمه من الرضاع، وزوجها الذي ثاب اللبن بوطئه هذا هو أبوه من الرضاع. وقد يكون للولد أب من وقد يكون للولد أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع، كيف ذلك؟ يمكن ذلك، يكون له أم من الرضاع لكن ليس له أب من الرضاع. مثال ذلك امرأة كانت تحت زوج وثاب اللبن بوطء زوجها، فرضع ثلاث رضعات من لبن هذا الزوج، ثم طلقها فتزوجها آخر، فرضعت من لبن هذا الثاني مقدار رضعتين، فاجتمع خمس رضعات في امرأة واحدة من لبنها. وأما أبوه فليس له أب من الرضاع، لأن الأول له منه ثلاث، وهذا لا يكفي في إثبات الأبوة من الرضاع، ومن الثاني رضعتان، وهذا لا يكفي في إثبات الأبوة من الرضاع، فصار له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع. ويمكن أن يحصل العكس فيكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، كيف ذلك؟ قال الفقهاء مثال ذلك أن يكون الرجل له امرأة وجاء ولد أو طفل فرضع منها ثلاث رضعات، ثم طلقها هذا الرجل وتزوج بامرأة أخرى فوطأها فثاب لبن من وطئه فرضع منها ذلك الولد رضعتين، رضع من الأولى ثلاث ثم طلقها الرجل، ثم وطأ الثانية فثاب لبن من وطئه لها فرضع منه رضعتين، فاجتمع عنده خمس رضعات، كل هذه الخمس رضعات من رجل واحد، فأصبح أب له من الرضاع، وأما الأم فليست هنالك أم من الرضاع، لأن الأولى أرضعته ثلاث والثانية أرضعته رضعتين. واضح؟ نعم. الشرط الثاني أن يكون في الحولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، يعني إذا جاع الطفل فإنه يرضع، والرضاع بمنزلة الطعام الذي يسد الجوع، فإذا كان لا يحتاج إلى اللبن فإذا جاع أكل الطعام ولا يحتاج إلى اللبن في غذائه، فحينئذ هذا اللبن لا ينشر حرمة، ودائما الرضاع لا ينقطع إلا بعد الحولين. ولذلك قال الله تعالى وحمله وفصاله كم؟ 30 شهر. طيب مدة الحمل 6 أشهر، ماذا بقي؟ 4. أقل مدة الحمل 4 أشهر، 6 أشهر، بقي 24 شهرا، وهما حولان كاملان. ولذلك قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، 24 شهر، فعلم من ذلك أن مدة أقل الحمل 6 أشهر، وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فطرحوا من 3 24 من 30، فصار 6 أشهر، هذه أقل مدة الحمل. الشرط الثالث أن يكون من امرأة ثاب لبنها بوطئ زوجه أو بوطئ شنو؟ سيد. وأما إذا رضعت، إذا رضع من امرأة لا زوج لها ولا سيد، وهي لا زالت ذكرا لم يفتح لها فحل، فهذه قالوا لبنها لا ينشر حرمة، وفي ذلك نزاع. نعم. عقبة بن الحارث بن عبد المطلب تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعتكما، ولا إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. يستفاد من هذا، يقول أهل العلم، أن الرضاع يثبت بخبر الواحد، ولو كانت امرأة فشهادة النساء في الرضاع تكفي ولو كانت امرأة واحدة. فإن قال قائل: ما الدليل على أن المرأة الواحدة شهادتها في ثبوت الرضاع تكفي وأنه يجب الأخذ بها؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل. هو صار ينكر، بل جاء من مكة مرتحلا لمعرفة حكم هذه المسألة إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له مرتين: كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. وهذا يترشح منه أن خبر المرأة الواحدة يكفي في الشهادة بالرضاع، يكفي في الشهادة بالرضاع. وإلا فالرسول لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لقال: ائتي يا فلانة بمن يشهد لك، أو كان يطلب بينة أخرى كيمينها مع شهادتها. فلما لم يطلب منها يمينا صلى الله عليه وسلم، والأمر قد وقع والسؤال قد وقع، والتأخير للبيان لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن المرأة الواحدة تكفي شهادتها في إثبات الرضاع. هذه فوائد عزيزة. وإن كان البخاري ساق هذا الحديث لإثبات الرحلة في طلب المسألة الواحدة وتعليم أهله. ماذا قال عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. نعم، فكأنه اتهمه، فكأنه يعني قال: لو كان هذا الأمر واقعا لكان تخبريني قبل أن يقع ما وقع. فكأنه يتهمه. قالت: ونكحت زوجا غيره، لعل هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على إثبات الشهادة وأن الشهادة ثبتت، وإلا ما تزوجت رجلا غيره. المرأة التي زعمت هذه المرأة أنها أرضعته معه. وذكر الحافظ أن هذا الزوج يسمى ضريب مصغرا، ضريب. وستأتي مباحث هذا الكتاب إن شاء الله إذا يسر الله ووفقكم لإدراك هذا الكتاب إلى آخره، ستأتي مباحث هذا الكتاب في الشهادات إن شاء الله. نعم. ما نحن ذكرنا الشرط، قلنا في الحولين. والله ما دام الناس تكلموا لأن وجب التفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث كلها دارت أن الرضاء إنما يكون في الحولين، ولذلك قال الفقهاء: ليس على المرأة من عتب إذا أرضعته حولين وباقي لو احتاج إلى اللبن بعد الحولين فلا يلزمها إرضاعه إلا بمعاوضة، لا سيما إذا كان بينها وبين زوجها فراق، لأن الله عز وجل يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فالجملة خبرية في اللفظ، إنشائية في المعنى. يعني والوالدات يرضعن، يعني يا أيها الوالدات أرضعن أولادكن حولين كاملين. نظيره قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لكن جاء في السنة في في قصة سالم مولى أبي حذيفة أنه كان يدخل كثيرا سالم على أهله، فقال حذيفة لما سأل حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى سالم مولى أبي حذيفة، فقال له فلترضعه حتى يكون إيش محرما له. فتمسك بعض الناس بقصة سالم على أن الكبير إذا رضع فإنه ينشر الحرمة ويجوز إرضاع الكبير بالتالي أيضا، فالمسألة تركبت منها مسألة: أولا ينشر الحرمة ويجوز أيضا أن يرضع، أن ترضع المرأة رجلا أجنبيا كبيرا حتى يكون محرما لها، كأن يكون خادما لها أو بينه وبينها معاملة يكثر من إيه؟ من السؤال والدخول عليه. وهذه القصة العلماء فيها على مذاهب، منهم من قال إن قصة سالم مولى أبي حذيفة خاصة بسالم لا تتعداه إلى غيره، فهي قضية عين لا عموم لها، وهذا ذهب إليه جماهير علماء المسلمين. صحيحة؟ نعم صحيحة، لكن هي خاصة بسالم، ورخصة رخصها النبي صلى الله عليه وسلم لسالم مولى أبي حذيفة فلا تتعداه إلى غيره، فهي واقعة عين لا عموم لها. ونبقى على النصوص الأخرى التي دندنت حول هذه القضية، وأن الرضاع الذي يؤثر تحريما هو الرضاع في الحولين، إنما الرضاعة من النجاح. وذهب طائفة من العلماء إلا أنها إلى أن هذه الرخصة ليست خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، فسالم غيره في ذلك السواء، وهذا قول ضعيف. في قول آخر ثالث توسط بين القولين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أنه قال هي بين العموم والخصوص، بمعنى أنها أننا لا نجعلها خاصة 100% ولا نجعلها عامة 100%. كيف ذلك؟ فنقول يجوز لمن كان حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة أن يترخص بها كما ترخص بها سالم مولى أبي حذيفة، ومن لم يضطر إليها وليس له بها ضرورة ولا حاجة فليس له أن يلجأ إليها. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ مفتي الديار النجدية قبل الشيخ عبد العزيز بن باز: والأحوط والذي تقتضيه قواعد الشريعة ومصادرها ومواردها القول بأنها قضية عين لا عموم لها، لأنه لم يسمع في التاريخ بعد هذه الواقعة من ترخص بها. ولا شك أن الناس كان لهم ضرورات، وكان لهم خدم وأرقاء يدخلون عليهم ويخرجون، فلم يترخص بها أحد لا من الأكابر ولا من الأصاغر، فالقول الذي تقتضيه قواعد الشريعة مواردها مصادرها أن يقال إنها قضية عين لا عموم لها، يحفظ ولا يقاس عليه. اقرأ. باب التفاوض في الرزق. قال حدثنا ابن جمعه قال اخبرنا شعيب عن الزهري حافظ قال ابو عبد الله وقال موسى اخبرنا يونس عن الشهاب بن حدث أمر عظيم، قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حمصة فإذا هي تبكي، فقلت فانتقلتها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نزارك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. نحن إن شاء الله يعني نقرأ في البخاري ما تيسر مع التعليق اليسير، هذا إن شاء الله بعد استشارة لبعض الأفاضل في رحلتنا هذه أشار إلينا بذلك، سنقوم بين التطويل وبين العرض، وكان بين ذلك أمر، ويكون لكم إن شاء الله الفائدة لمجموع ما تسمعون من النصوص والتعليق اليسير عليه. يقول باب التناوب في العلم. التناوب بالنون المعجمة يعني مفرد نوبة، يقال نوبة وتناوب، والتناوب ليس من النيابة كما قد يبدو، إنما هو نوبة، تأتي نوبة وآتي نوبة، كما أن الرجل بين الزوجتين يكون نوبة النوبة، فيأتي هذه مرة ويأتي هذه مرة ويبيت عند هذه مرة وعند هذه مرة، فيكون المبيت بينهما بالتناوب يعني نوبة النوبة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يشتغلون بالتجارة، وبعضهم يشتغل بالرعي، وبعضهم يشتغل بالزراعة، هكذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فشق عليهم أن يفوتهم العلم من وحي الله سبحانه وتعالى لنبيه، فتناوبوا، وأخذ بعضهم يكلم بعضا، تشهد أنت وأغيب أنا فتكتب لي ما غاب عني، ثم أشهد أنا وتغيب أنت فأكتب عنك ما غاب عنك ثم أمليه عليك. بل كان عمر رضي الله عنه يقول لو أحدثك بحديث رسول الله كأنك جالس، لا يفوتني شيء. حتى إنه قال وربما أشار رسول الله لبعض الناس أن يجلسوا عند باب المسجد، فقلت لهم أشار رسول الله لقوم عند باب المسجد أن يجلسوا. هذه والله غيبة خير من حضور، كما قال الشيخ محمد حامد فقي رحمه الله تعليقا على هذا، قال هذه غيبة خير من حضور، لأن بعض الناس حضور ولا يكون شاهد هذا الشهود. على كل حال هؤلاء هم سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالحين، أمر يختلف. باب التناوب في العلم، وهذا يدل على حرص الصحابة على الخير وحرصهم على طلب العلم وخوفهم ألا أو خوفهم من أن يفوتهم من العلم الشيء الذي يحتاجون إليه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مجالسه كلها علم، هذا من حديث عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار. ما ذكر عمر هذا الجار لأنه لا يتعلق بذكره فائدة، لا يتعلق بذكره فائدة، وقيل إنه عتبان بن مالك الأسدي رحمه الله ورضي الله عنه. عتبان بن مالك الأنصاري الأسدي، لا، هذه قصته في صحيح البخاري في موضع آخر. قال: وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحش وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصار يوم نوبتي فضرب علي أو فضرب بابي ضربا شديدا، فقال أتمه، ففزعت. الضرب للباب إذا كان من الليل لأجل الصلاة فقد كرهه عامة السلف، هكذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على البخاري. وأما إذا كان من نحو شيء يضر فرخص فيه طائفة من السلف. اطلع يزول الحريقة في البيت هذا لا بأس، أو دخل على البلد شيء يضر، أما إن كان من نحو صلاة وشبهها فإن عم السلف كره طرق الباب، والله أعلم بحكمة ذلك، يعني وجه الكراهة الشيخ لم يعلق عليه، وبعد التأمل أيضا لم يظهر لي فيه شيء. قال: ففزعت. وجه الفزع من إيش؟ الضرب الشديد، كأنه ينذر بالشيء. فقال أتمه، إيش معنى أتمه؟ هل هنالك أحد؟ قال: فخرجت إليه. قال: ففزعت فخرجت إليه. فقال: قد حدث أمر عظيم. قال: فدخلت على حفصة. الرجل قال: قد حدث أمر عظيم، ولم يبين هذا الأمر العظيم لعمر. قال: فدخلت على حفص. سبحان الله، انظر إلى أدب عمر رضي الله. قال: قد حدث أمر عظيم. ولا شك أن الأمر العظيم من أي جهة يعرف ويعلم؟ من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل دخل على بنتي حفصة، لأن أعلم الناس بحال الرجل نساء، وحفصة هي بنت عمر، يعني أعلم الناس بحال الرجل نساء، وحفصة بنت من؟ بنت عمر. فأراد أن يستفسر القضية، فقال: أطلق نساءه؟ يعني يسأل من؟ حفصة رضي الله. فقالت: لا، ليس كذلك. قالت: فدخلت على حفصة إذا تبكي، يعني هذه إيش؟ في إشارة على أن وقع طلاق. فقلت: أطلقكن رسول الله؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا قائم، فطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. يعني كبر فرحا به بأن الرسول لم يطلق نساء، لأنه إذا طلقهن خرجنا عن موجب رحمة الله عز وجل، لأن نساء الرسول يكن في درجته لا بعملهن لكن بمقام رسول الله منهن. حتى إن عمر قال: ويحي ويح حفصة، يعني كأنه يقول أين هي في الجنة؟ قال: أظنها فوق منزلتي، لأنها عند رسول الله، وإذا كان عند رسول الله فهي فوق منزلته منزلة عمر. لكن يقول هذا اقتباطا وفرحا، لأن الإنسان في الغالب يكون ولده يحب يكون أحسن، يقول لك إن شاء الله بطلع حافظ القرآن فتبقى زي أنا ساكت دائما دائما. فقال: طلقكن؟ فقالت: لا أدري. تكلم العلماء في قولها لا أدري، هل هو محمول على الحقيقة بمعنى هي لا تدري أطلقهن أو لم يطلقهن؟ قال ابن القيم رحمه الله: بكاؤها يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضب منهن، فكانت تبكي لأجل ذلك ولم تبكي للطلاق. ثم قالت: لا أدري، لأنه الأفضل في حال عمر أن يكون الخبر من رسول الله، لأنه هو المطلق، وإنما يسأل عن الطلاق من يملكه، ولا يناسب أن يسأل الطلاق من لا يملكه، يعني كونه طلق ولا ما طلق يسأل من؟ ولذلك قال الفقهاء: لو سأل القاضي أطلقك قبل أن يسأل الرجل الزوج عزل من القضاء. ليش؟ لأنه لا يملك الطلاق، المرأة ما تملك، وإذا كان يريد أن يتخبرها ليس له أن يتخبر من ليس بقائل للطلاق، الذي قال الطلاق هو الزوج، يقول له أطلقت، هو موجود، وأقول أنت عايز قاعد، واحد يسأل جارك يقول لك الزلد شرب المويه، وقاعد شربت أنا ما شربت، شربت ما شربت أجيب له مويه، لكن يسأل الثاني يقول له شربت، ما في داعي يسأله، واضح؟ هذه من تفقهات مشايخنا على هذا الحديث. قال: ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا قائم. يعني عمر هاله الأمر حتى إنه لم يجلس ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس، بل قال له وهو قائم: أطلقت نساءك؟ كلام مختصر. طلقتي؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر، صدق رسول الله الذي قال الله في شأنه وما ينطق عن الهوى. وأما قول الناس فهذا لا عبرة به، لأن الصادق المصدوق أخبر أنه لم يطلق. هذا الحديث سيأتينا إن شاء الله في كتاب النكاح، فنظرة إلى ميسرة. ما الأمر العظيم؟ كون الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جرى بينه وبين النساء وحشة، ده قال ده طبعا، وهذا ممكن نأخذ منه فائدة، أن الإنسان إذا كان الخبر لم يتحقق فيستند للعموم ولا يخبر بالخصوص. يعني انت سامعها لك حاجه لكن شنو؟ ما هو متاكد. يقول لك الليله ان شاء الله خير، الشيخ ما جاء، ايش ان شاء الله خير ما حصل، تقول رايت في حاجات ما ندري، في مواضيع، في امور، يتفرق معك؟ يقول لك فلان حط وقعت عيبني فيها، صح؟ يحتمل كمان ايه؟ زوجته مريضه، يحتمل. انت بدل تخش التفاصيل، في بعض الناس يقدر يخبر بالخبر ثم يقدر له تصويرا معينا، فيخبر بالتصوير ويكون خطأ فينسب الى الكذب. يعني مثلا حصلت مشكلة في مدرمان وتغيب شخص فيسألون الناس عنه، يقول والله الليلة الناس خايفين طبعا ما يقدر يطلع، هذا غير صحيح، واقع غير صحيح. لكن تقول والله الغايب بعذر، والليلة كان في مشاكل لعله كذا، يعني كلام لا تكذب فيه. فشوف قال حدث أمر عظيم، غضب رسول الله من نسائه، حصلت بينه وبين نسائه وحشة، خصومة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أسفرت عن طلاق، ما وصلت إلى طلاق، ما في ذلك. عشان كذا لما قال حدث أمر عظيم ولم يبين ما هذا الأمر العظيم، ذهب إلى حفص يستجلي الأمر. إذا أمر عظيم متعلق بأمور الدين وأنه قرب الساعة قد دنا وما أشبه ذلك، يعرف من جهة نسائه. وإذا كان أمر يتعلق به صلى الله عليه وسلم وبحاله بين نسائه، ستعرفه حفص. فلما بكت، يعني صار التقى الأمر عند عمر رضي الله عنه، أمر عظيم، الصحابي قال له، وبعدين وجد حفصة تبكي، طلق كنا، قالت لا أدري، الاحتمال ارتقى زيادة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع إيش الشك، لأن هذه أمور كلها تفيد إيش ظنون، ظنون، والإنسان لا يرتكس إلى الظن. واحد يقول له والله الليل كان في ضرب هنا، أيوة صح بيكون، يا ذا ما تقول بيكون ولا شيء، أشي قدام، أطلب الخبر اليقين، يتصل بواحد تاني، إيش الحاصل؟ لا أنا ما في حاجة، دي الناس الكورة، تطمن الناس، صح؟ تطمن الناس، يلا، اقرأ. باب الخبر في الموعظة والتعبير إذا رأى ما يرى. بقية مباحث هذا الحديث الأول الذي ابتدأنا به هذه الحلقة سيأتينا في كتاب الشهادات، وباقي مباحث هذا الحديث سيأتينا في كتاب النكرة. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابن ابي غالب عن كيف بن ابي حارث عن ابي مسعود بن الطريق قال رجل يا رسول الله لا اكاد ادرك الصلاه مما يطول بنا فلان، فظهر بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم في عرضه أشد غضب في غيره أشد غضبا من يومه، فقال أيها الناس إنكم منافقون، فمن ضل في الناس فليغفر، فإن فيهم المريض والضعيف والمعجز. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو العقدي قال حدثنا سليمان بن جاهل النبي عن ربيعة بن عبد الرحمن عن يزيد قول المبارك عن بيت جمال بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل من سقطة فقال اعرف بناءها أو قال وعاءها وحفاظها تصنع منها سندا تصرف نفسك بها، فإن جاء ربها فأسمع إليه. قال فضعت تجيب فرفع حتى احفظ وجهه أو قال احفظ وجهه. قال وما لك ولا معها حقاؤها وحذاؤها تجد الماء وتعتكف فدرع حتى يلقاها ربها. قال فقال ثمنا قال لك او لابيك او لابيك. نعم. قال الامام البخاري رحمه الله باب الغضب في الموعظه والتعليم اذا راى ما يكره. هذا الباب عقده المصنف حتى يبين أن الذي يعظ الناس إذا غضب واحمرت وجنتاه وأحمر وجهه لأنه رأى ما يقتضي الغضب أو سمع ما يقتضي الغضب أو رأى ما يكره فذلك لا حرج عليه، كل من وعظ الناس وعلى صوته واحمرت وجنتاه وظهرت عليه أمارات الغضب لأنه رأى ما يكره فوعظ الناس أو سمع ما يكره فوعظ الناس فإن ذلك لا حرج فيه، بل هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الحديث ساقه البخاري من طريق أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. هذا الرجل هو حازم بن أبي كعب من بني عبس، وقال يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. في الحقيقة هذه الجملة ظاهرة مشكل، لأن التطويل مظنة الإدراك، لكن هو يقول لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، ظاهر أنه يطيل حتى إني لا أتمكن من إدراك الصلاة، وهذا فيه إشكال، لأن التطويل يلزم عليه الإدراك، فكيف يكون التطويل سببا لعدم الإدراك؟ لكن بعض العلماء قال في هذا الحديث زيادة، وهي قوله لا أكاد أدرك، يعني التقدير لا أكاد أدرك، ليس المعنى الإدراك بمعنى عدم الفوات، لكن من تطويله أخرج من الصلاة لمشقتها علي فلا يحصل لي إدراك الجماعة، لأنه أصلي لحالي وأنفصل عن الصلاة، ويحتمل أنه يذهب إلى بيته فيصلي هناك، وفي كلا الحالتين فاته إيش؟ إدراك الجماعة. هذا الذي قصده الصحابي. نعم. ويحتمل عند بعض أهل العلم أن الرجل كان به ضعف، فيقول من كثرة ما يطيل يحصل به ضعف لا أنحني معه بسرعة، حتى إنه لا يركع ويرفع وأنا لم أركع بعد، فتفوتني هذه الركعة ثم تفوتني الثانية والثالثة والرابعة، فأكون في حكم إيش؟ من لم يدرك شيئا. فهمتم؟ هذا أيضا احتمال قاسي، الرجل به ضعف شديد والرجل يطيل، فإذا أطال صار ظهره طبقا من كثرة القيام وضعفه، فلا يكاد يركع بسرعة، والرجل يركع ثم يقوم، فيفوته بذلك، تفوت هذه الركعة ثم تفوت التي تليها، فيخرج من الصلاة ليس مدركا لشيء منها. هذه كلها احتمالات ذكرها الحافظ رحمه الله. طيب، وسيأتي تحرير هذا الأمر في كتاب الصلاة إن شاء الله في موضوعه. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد موعظة منها في تلك، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال يا أيها الناس إنكم منفرون، وفي رواية إن منكم لمنفرين، وهذا فيه تعليم يا أخوان أن الإنسان لا يبالغ في العبادة، بل يتوسط فيها، لا سيما في الإمامة، لأن خلفه الضعيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفه ذا الحاجة، وخلفه الضعيف، وخلفه أيضا المريض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. ذا الحاجة ياتوا زول لاحق البنك يخشى يخفل عليه البنك، مصلحة هذه ولا لا؟ مصلحة وحاجة. وبعض الناس قد يتضرر، واحد جايه الليلة وشيكه خلاص، يقول له ما جبت القروش الليلة السجن طوال، شايل ورقته حايم ورقه، لو ما لحق البنك هو ضابط الصلاة مع المسجد ده، لأنه في رجل يصلي صلاة مختصرة ليس فيها طول ولا قصر، وتحرى هذا الرجل وصلى معه، وصاحبنا غايب، جاء واحد مسكن قربيهم بجدو كان، وصاحبنا يتململ، هذا ايش؟ صاحب حاجة، والمريض معروف والضعيف معروف. نعم، صلى الله وسلم على ها؟ غضب لأن هذا الرجل شدد على مثل هذا الرجل، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر هذا من الدين بسبب مشقة هذا. والذي صلى هو معاذ رضي الله عنه. ها؟ هذا بعيد، هذا بعيد بعيد. ولذلك الحافظ مالك دفع شبهة التشبيه للإمام ابن الجوزي رحمه الله. والإمام ابن الجوزي من كبار علماء الحنابلة، وهو فقيه مفسر وواعظ، كان يحضر مجلسه نحو من 2000 شخص يعظ الناس، وكان عالما فاضلا من وجوه الحنابلة، إلا أنه في باب الصفات له اضطراب شديد، واستقر على مذهب أهل التأويل، فالله يغفر لنا وله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ومن كتبه التي رد بها على أهل الإثبات هذا الكتاب، وهذا الكتاب لا أنصح بقراءته إلا من له خبرة ودرب بمذهب السلف حتى يرد على المخالفين ويرد على كلام صاحب الكتاب على وجه الإنصاف والعدل. فلا ينبغي طالب علم مبتدئ أن يتصفح فيه، لأنه ربما تدخل شبهة في قلبي من هذا الكتاب لا يستطيع رده. وعلق عليه رأس التجهم في هذا العصر الحاضر، وهو زاهد الكوثري، وشحنه بالأغاليط وسب أئمة المسلمين وخيارهم رحمة الله عليه. فلا أنصح بقراءته. يقول الله عليه: وماذا من يدرس الاستعانة به من جواب الاستعانة به مرد على ذلك؟ نعم، هذا ليس فيه استعانة، وسليمان ما استعان بأحد، إنما ذكر ذلك من باب الاختبار له، والله سبحانه وتعالى أعطاه ملكا واسعا. قال تعالى: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. هو ليس مستعينا بالحقيقة، فالشبهة ساقطة من أصلها على أم رأسها كما قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله. قول تعالى والمرجعات والمرجعون حوله في هذه الآية هل تضع حوله على الوجود وعلى الاتفاق وما هو الاتفاق الغير الرضاع ارضاع المرأة لولدها في تفصيل إذا كانت في عصمة زوجها لا شك في وجوبه عليها، وأما إذا كانت مطلقة فلا تخلو من حالين. انتبهوا لهذا الجواب إخوان، لأنه قد يعرض لطالب العلم ويبتلى به أحيانا لنفسه أو يبتلى به جاره فيحتاج إلى علم صحيح. لا تخلو المرأة من حالين، إما تكون في عصمة زوجها أو تكون يعني تكون مزوجة أو مطلقة. فإن كانت مزوجة فلا شك في وجوب الإرضاع عليها قول واحد. الثاني إذا كانت مطلقة لا تخلو من حالين، إما أن تكون العدة قد انقضت وإما أن تكون العدة لم تنقض بعد. فإذا لم تنقضي العدة فصح القولين في هذه المسألة أنه يجب عليها إرضاع ولدها من غير أجر، وأما إذا انقضت عدتها ففي هذه الحال لا يلزمها إرضاعه، لكن إذا أعطاها الأجر كانت هي أولى به من غيرها. بل قال ابن تيمية يجب عليها الإرضاع بعوض إذا طلبت، وإذا تبرعت فلها ذلك، لكن لا يجب عليها الإرضاع. نعم. يقول إذا وضع الزي ويوجد في المعادة فهل يجب على الزي أي إرضاع إذا وضع منها في المعادة أي وانا هل يجب على الزي أبدا في المعادة إذا وضع منها أي في المعادة وضع في المعادة إذا وضع الزوج هل يتوقع الزوج أقرب في البعض إذا وضع الزوج الرضا يعني الزوج؟ قال ما عندنا ضمير أرجع إلا أنا أصبر. نحن معليش قد نجد مخرج للسؤال، لكن هل يقصد السائل هذا؟ موجود السائل؟ أنت؟ طيب قال يعني هل يقوم السيد مقام الزوج في الأبوة؟ نعم تمام. الحديث عام. نعم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو الحكم مع الزنا في الكلمتين؟ وهل ركعتين هل ركعتان إشاء الفطر من الكلمتين؟ قيام الليل هو الصلاة التي تكون في جوف الليل دون الرواتب، فالرواتب لا يعد من قيام الليل. بناء على هذا فصلاة الركعتين بعد صلاة العشاء من الراتبة وليست من قيام الليل، لكن قال بعض العلماء إذا كانت في جوف الليل بعد منتصف الليل تكون من قيام الليل، لكن الأحوط عندي أن يصلي غير هاتين الركعتين، فيصلي ركعتين ويصلي أربعة ويصلي ستة ويصلي ثمانية ويصلي عشر ويصلي ما تيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الفجر فليصلي ركعة توتر له ما قصر. يقول بعض الشباب إن التلاوة الكبرى للدعوة إلى الله من السر، ويستدل بقوله تعالى قل ما أنزلتم عليه من أجل. نعم. هو الآية نفسها ترد على هذا السؤال، ما أسألكم عليه من أجر، ما أسألكم، فإذا سأل مقابل الدعوة فقد سأل ما لا يحل له، فعلمهم علما ودرسهم درسا قال لا يلا هات الدرس الثاني ما حيكون فيه إلا كل واحد يدفع 10,000 جنيه، هذا سألهم إيش هذا لكن لو أنهم أعطوه هدية، فالرسول كان يقبل الهدية من المدعوين صلى الله عليه وسلم. جاء في الصفات قال كان يقبل الهدية، الهدية من من؟ من المؤمن الكافر والمسلم على حد سواء، لكن لم يعتبرها الرسول صلى الله عليه وسلم أجرا أبدا. الفرق بين الأجر وبين ما يبذل من الهدايا والإحسان، قال تعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهذا عام لكن لا يتطلب الإنسان. ولذلك لما جاء في حديث في رواية النسائي قال مؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا، يعني ربط الأذان بإيش؟ بالأجر، ربط الدعوة بالأجر، ربط هذا بهذا، هذا غير صحيح. نعم. ثم هذا من باب الرزق، يقول الشيخ بن باز هذا من باب الرزق، ورزق ما يعرفه كثير من طلاب العلم فضلا عن الشباب. الرزق بتحريك الزاي، رزق رزق مو رزق، رزق ده من الله، رزق رزق يعني ما يعطاه الإنسان لئلا يتكفف الناس. يعني إنسان الآن متفرق لتعليم المسلمين، فلو إيه أقبل على طلب الدنيا وضاع الناس وضاع العلم، ولا لا؟ فيعطى شيء من الرزق تكف. أبو بكر رضي الله كان تاجرا فقال أترك التجارة وأنت خليفة المسلمين، فقال لعمر رضي الله عنه وكان أجل أصحابه، قال يا عمر كيف بالسنح إذن؟ هذه رواية البخاري، السنح أرض جدول كذا شوية متر عنده، كان متر لأن الناس بيقولوا لازم متر. قال كيف بالسنح إذن؟ فقال يا أبا بكر قد صار أمر الناس إليك، خذ رزقا من بيت المال واستعف به واترك الصنعه لآل أبي بكر، أو لا خلي زرعوا شوفوا مترمتهم بطريقتهم، أنت تعلنا جاي شوف لنا حاجة كذا مش الحال. وهو كان إمامهم وكان مجاع المقاتل دونهم، وكان هو الذي يعظهم ويعلمهم، وهو الذي كان جيشي كان معروف رزق لأبواب الشريعة. لا. يقول مرض الأمثلة هو يجب جماعة الأولى من الدار فالدار الصلاة، هو يجب جماعة الثانية تريد له الصلاة، هل هو جماعة أمر المسجد هو الإمام؟ ولذلك بهذه المناسبة أذكر الإخوان، إذا تكلم الإنسان في أمور الشريعة بناء يقول الشيخ ابن عثيمين على شهوة، بناء على شهوة، فإنه يضل ضلالا بعيدا. بناء على شهوة كيف؟ له شهوة في أن يتكلم في هذا، فكر فكر، ويريد يتكلم في أمر شرعي مو بحسب العدل ونصح الخلق، لا، بناء على شهوته وبناء على هواه، فيقلب الحقائق الشرعية فيحل ما حرم الله ويحرم ما حل الله، فاحذروا من هذا. قال بعض السلف إني أحب أن أقول لكم شيئا، نرى علمون، قال أخشى من نفسي فيه شوية، عندي فيه وشنو، عندي فيه وشنو الموضوع ده بالذات، يعني عندي فيه موضوع، يعني عندي فيه نفس، تعرفوا النفس، نفس تصغير نفس نفس. قال فبماذا تعظون؟ قال يا أبا عبد الله لا تكلمون، عندك نفس، فإن الله يقيض لدينه ما يشاء. ناصح ولا ما ناصح؟ يعني قال أنا طرف، عندي فيه طرف الموضوع، هو أمر ديني لكن أخشى بالطرف والنفس اللي عندي دي ألخبط فيه. شوف ناس كانوا يتحرزوا كيف، علي بن أبي طالب دارك تلزون قتل شرعي رجل كافر كده، فبصق في وجهه فمسح البصاق قال انهض يتحجب الناس، ايش الاخلاق هذه؟ ايش هذه الاخلاق؟ قوم، ده المفروض يقطع حته. قال: اما قتلي اياك اولا كان لله. الله اكبر. واما ثانيا بعد البصقه فاخشى ان يكون لغير الله. للكفر واحد وللبصقه اثنين، اصبح الكتله فيها شنو؟ مركبه فيها لله ولغيره. قال: ولا احب ان يكون في عملي شيئا لغير الله. قوم ان شاء الله يقتلك زوجتك. معليش يقتلك واحد لوجه الله، لكن انا شنو؟ انا برا. كانوا حريصين، حسسوا تلقاه زعلان من زول ودار يدي درس في موضوع الزول ده. ما بتجي شويه نفس شويه عن نفسك وبعدين اتكلم، عشان ايه؟ ما تصوت الشريعه بناء على غيبك عليه او غضبك عليه. عشان كده الاحسن قالوا السلف: اذا زعلت من زول ما تتكلم الليله، تكلم بكره. تكلم بكره ليش؟ لانه لابد يكون في رايش. رايش عرفت الراي؟ وهكذا عودونا مشايخنا، لما يكون حته فيها هرج ومرج لا ضعفا لكن ايش؟ ايثارا ان يكون هذا العمل ليس فيه حظا للنفس. والنفس حظها 200 مع الغضب والصخب والجوطة، حظها ايه؟ يكون شديد شديد. لما انت تسكت تقول لها ما عليك ما عليك. لو تكلمت مع الثلاثة تتكلم كلام زي العسل، لكن ما تسير نفسك في وقت الغضب. انا انصحكم يا اخوان في وقت الغضب، لان هي قاعد تقول لك تتكلم. لا لا، ما الشريعة، في برضه في شريعة هي تقدر تبين الحق، لكن النفس شنو؟ داعيها شنو؟ أكبر وحظها أوفر. فبدل الكلام يسجل لك ولغير الله ويكون في عملك شرك، كده الليلة بالردة أدها كوز موية وامشي على كده. أديكم النصيحة. نعم، اقرأ. يقول أبدا المسجد وكنت في معنى الأولى والثالث الصلاة، فوجدت في معنى الثاني سليم الصلاة، فأرضى جماعة من المسجد. السنة أن الجماعة الأولى إذا انقضت فهل يصلى مع الثانية؟ فيه نزاع بين العلماء على قولين. القول الأول وهو قول جمهور العلماء تصلي معهم مع الثانية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي لوحده فقال: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه، وهذه جماعة خلف الجماعة الأولى. وقال بعض العلماء: لا، هذه قصة صحيحة لكنها غير صريحة. ووجه صحتها لا شك فيه لأنها ثابتة، وعدم صراحتها لأن الرجل الذي صلى أحدهما متنفل والثاني مفترض. والمسألة المتنازع فيها جماعة الفريضة إماما ومأموما، قال بعض أهل العلم، فصار هذا الدليل أجنبيا عن محل النزاع. وفي هذه المسألة يقول شيخ الإسلام تيمية: مش في القضية دي، يعني في مثل هذه القضية، يقول: الدليل أخص من الدعوة. الدعوة كبيرة والدليل شنو؟ صغير، ما بيشيل شنو؟ المساحة يعني. وبناء على هذا، فمن ترك الصلاة في جماعة معقودة صلى لحاله، الأفضل أن يستتر فيجعل نفسه كالمتنفل. أنا براي على المذهب الثاني، المذهب اللي يمنع الجماعة الثانية، أنا أقرب عندي هذا. لكن دائما لما أجي بخش وين؟ بخش قدام زي زول شنو؟ أنا قاعد يتنفل. يعني زول لو شافني يقول: الشيخ ده حضر معانا الصلاة وقاعد شنو؟ يتنفل. عشان ديك ما يتهموا، يقول لك: الإمام ده ماله؟ بعض الناس ما يعرف الحكم الشرعي، يقول لك: الناس دي مالهم؟ في عداوة بين الإمام ده والإمام ده؟ الناس دي عندهم مشاكل مع بعض؟ عشان ما يعمل. والصلى تمام، والما صلى تمام، وبكل قال بعض أهل العلم، ما تجيبوا نزاع فيها، الدار يصلي خلوه يصلي، والما دار يصلي خلوه.